امجاد العقل لا هو مجاد العقل، لا ما هو مجاد العقل، لا إلا معرض لا مجاد العقل، لكن ما هو مجاد العقل جرد عن الله قبل قبل إبلاغ الرسل حقه شيء قبل إبلاغ الرسل مجرد العقل بغض النظر عن الرسل فالزم على ذي أن اللي يعبد الصنم يكون يعني ما نخطي ما نخطي إذا ما قبل الله ربي ما قبل الرسل ولاش ما قبل الرسل ولا حاجة ما قبل الرسل ولاش ما هو عبد الصنم مثلا ما هو عبد أحد ما هو عبد الرسل ولا لا ما هو الرسل بيدور له مثلا إله ما هو عبد الصنم الصنم ده ما اتخذوه إلا بعض الناس الذين مؤمنين بالله واعتقدوا أن هذا أصنامهم أولياء يقربوهم من الله زلفى ما حد عبد الصنم كذا من الصنم قال من هذي بيقول إلهية النور والظلمة هذي بيقول كذا بلا رمز صح كذا بلا رمز يعني بينظر أنه لا بد له من إله إيه فهنا إذا أخطأ في حق الإله يقول غير مأذون نعم الظاهر ما هو مأذون لا لا مأذون لكن ما ربي ما عاقبه أن عليه على ربي إنه يبلغ ما بحث كذا بدك حجة العقل عليه لا لكن الله قال ما كنا معذبين حتى أنا بعث رسول قال ولا عقل يمحى العقل اللي ما بايت جاوز ربي عنه يعني هذا الفائدة من وجود العقل الفائدة أنه كما قال هذا رسول قال له أنا رسول عند الله واجب عليه أن ينظر في كلامه ولا قال ما كنا ما كان ربك من يقول أبي ظلم قالوا قابل ما كان ربك ظلم يعني بسبب الظلم اللي فعلوه إيه ما قلت ظلم أنا داري ما في هذاك لكن الله تجاوز عن هذا الظلم قال ما معذب عليه يعني فالذي هو في الجنة النار ولا في النور ولا الظلمة ولا ولا قال ولا قال الرسول ولا قال الشيء ما هو ما أخذ يعني ما بحد له عنه ما بحد لأن الله قال وإن علينا للهدى الذي خلق فسوى والذي قدر هذا وقال الله ما كان الله يبلغهم من بعد إذا دام حتى يبين لهم ما يتقون قال ما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون ولا يخلقهم بالعبادة ولا يبين لهم وجه طريق العبادة إذا ما بشي كذا عندك لا نسلم بحد كذا عندك بحد ما وصل إليها مثلا الآن ما بلغها الرسول ولا بلغها الرسول ما بشي ما بشي يا بعض كل اللي في العالم اليوم داري بلغ الرسول أما اليوم وقبل اليوم كيف نقول قبل اليوم وقبل اليوم فيحتاج ربي يبلغ لا ما نبي قال حتى ذاك قال الله ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلى رسول من تبع آياتهم قبل أن نذل من أحبه لا يقول أن الناس على حجة يعني معناته لو عذبهم قبله يجي معهم حجة ما هو قال قلت قل لا الله قال لي ألا يكون الناس على حجة يعني لو ما أرسل رسول يجي معهم حجة لا يجي حجة قال الله لألا يكون لهم حجة فعل هذا لألا يكون لهم حجة معناته لو ما فعله ونجي معهم حجة ما تعرف تقول ما هو مع حجة وربي بيقول مع حجة ما هو قال لي ألا يكون الناس على الله حجة يعني أنه فعل هذا الإبطال الحجة الظاهر وش ما بده ظاهر ولا باطل إذا شكرا من حين غير واجب من جهة العقل إلا واجب ليش واجب قلنا لك أن شكرا من حين واجب من جهة العقل لكن لا لا على هذا التقصير الذي ذكره ما عم ذاك ينسي يصي ما إذا كان ما هو واجب عليك أنك تعرفه من بعد تشكر الناس ما هو واجب مطلقة شكرا من عم مطلقة وتروح تدول إذا ما درى من هو لا أحد يحط عن باب حق البشر لا واحد حق البشر ما بشي في حق البشر في حق الله هذا أمر عقلي أنت تقول عقلة ما له علاقة بشر وإله أمر عقلي مركز العقول أن هذا واجب ما له علاقة بكون المنعم هو إله وما هو إله ولا أنت حدارين قبل أنت دارين إله إنك تروح تنظر فيه لا تنظر منه بالجيل الأشياء لا هو واجب عقلا أنك تنظر سواء إله ولا ما هو إله لا انظر منه سواء إله ولا ما هو إله هاي مش تنظر هنا إله أنا داري من وذي بيرعم عليك قبل ما تعرفه لما أنك تقول واجب أنظر لأن يجب إذا هو المنعم إله المسألة هل يجب في العقل شكرا من العلم ولا لا قلنا هو يجب شكرا من العلم عقلا في الجملة وذلك لأن العقلاء يذمون من لم يشكر النعمة ولم يقابلها بالإحسان لكن ليس على التفصيل المذكور وهو أنه يجب البحث عن المنعم والنظر للبحث عن هذا المنعم حتى أنا أعرفه حتى أنا أشكره حيث أن إذا ما بحثت وما شكرته فأنا كافر لا لكن بعد أن أعرفه وأعرف وأتمكن من وش من الشهر ومقدر أنا أشكره واجب علي أشكره بقدر النعمة فمن أين نجيب عليه؟ من أين نجيب عليه إنه إذا أتى الرسول إنه يصدق كلامه؟ من باب ما هو صدق كلامه؟ واجب عليه إنه يبحث. قلنا إنه يبحث. من باب دفع الضرر. من باب دفع الضرر المظنون. إذا جاء واحد وقال لك إن هذا مثلا الطريق فيها خوف وفيها كذا، ما هو واجب عليك إنك تنظر تفسر كلامه صح ولا لا، أو تروح كل ما بالشي وتمشي الطريق. أيضا من باب دفع الضرر إذا جاء رسول وقال أنا أنا رسول من عند الله، والله أمركم بطاعته ونهاكم عن معصيته، ومن أطاع أدخل الجنة ومن عصى أدخل النار، وجب أن ننظر من هو ذا الإله هذه قالنا إله وإن هذه خلقنا وإن هذه بس عذبنا وما يعذبنا، وننظر هو صادق ولا ما هو صادق، ورجع عن ماذا قسعنا وإيش لا ما بشي كذا عندي ما بدو إنك تبدع تبسي لاجي استدراج ما قدي إياها لا إذا قالك ظن بس قالك ظن لا لا لا ما يجب عليك البحث لأجل الاحتمال لا إذا حصل ظن تبع الضرر المظنون المظنون لأجل بظن بالضرر بالاحتمال لا ما يلزم كونها استدراج كونها إنعام هذا احتمال ما يلزمك تبحث استدراج بتراها إنعام ظاهرة ما فيها منفعة ما عليك انك بتعرف لا جو في علم الله ان فيها شيء يعني لا جو في الواقع انها استدراج ولا لا ما هو لازم لان ما بده مظنون لكن لو ظن انها استدراج لا واجب عليك تبحث يجيك ظن انها استدراج لا حصل يعني ما لنا حاجة المهم ان واجب من العلم واجب هذا مسألة عقلية لا نقول ما هو واجب يكون واجب يكون لكن لكن بحدود وان هبان استدل الدليل وش الدليل على وجوب يكون لحظة وش الدليل على وجوب يكون من العلم الدليل عليه ان العقلاء يذمون من لم يشكر المنعم في حدود معينة ما بيقولون انه يشكر في كل يعني بمعنى انه يجي عبد له في كل شيء او انه يدبر له الذي لا يعني يستحقه ولا يروح يدور له زعما هو ولا يروح يبحث من هو لك انه يشكره ما بيقول العقلاء كذا معناه مسألتين مسألة ما بنقول العقلاء بيقولوا انه يجب شكر المنعم بمعنى كما قلنا ان من اضافك في بلاده شهرا او شهرين و يعني قام بك حق القيام وخدمك حق الخدمة ثم جاء الى بلادك فعن وان تستطيع انك تكافئه ولو بالكلام او باقل ما تستطيع بضيافه كذا كذا انه واجب عليك ولو قفين منه وما قالوا لك تندر اي انتباه هذا عدوك انك وش انك كافر نعمه وانك انسان مقصر وذموك على هذا الشيء اذا لا يذم العقلاء الا على شيء هو واجب في العقول مرتكز وجوبه في العقول فاذا هذا يدل على وجوب المنعم جمليا وبحسب شروط مخصصة عند العقلاء بها يكون الذم أو عدمه إذا وصل إلى المعارضة ذمه إذا ما وصل إليها ما ذمه إذا ما نقول إن التفاصيل حق شكر المنعم هي عقلية لا بعضهم بيجيب على ما قلنا يقول إذا رأيت نعمة ضروري تبحث وتنظر منه الذي أنعم عليه وتبتر هو منعم ولا ما هو منعم وتبتر إذا هو منعم وش الشيء إنك تسبر له ورجع إذا قال لك تطيعه في كل شيء فتطيعه في كل شيء ما العقل يقول خلاص لكن معناه مسألتين من جهة العقل مسألة شكر المنعم ومسألة معرفة الإله انها هي مترتب عليها وش ليش ما جبت معرفة الإله؟ ليش ما يجب عليه اعرف الاله لا يجب عليه ما يجب عليك اعرف الاله لكون مثلا عبد الله ولا لكون وش دراك انك عبد الله ما بتعرف انت يعني ما فكرت اني خلقت انت يا لا ما فكر انت ما هو ايش ما هو ما هو لا ما فكر انت ولا ترى انت عبد الله ولا انه اله لك ولا لا عبد الله انسان يدري منين اصله لا يدري ما هو بيادي يدري وادي يجي له اكل وشرب انا ما هو بيادي انه يسمع الا ما يسمع ما يسمع يبلغه يبلغوا عليه سمع ولا ما عنده ينظر يحتاج ينظر أصبع ليش كل من جاله مجبر يحتاج ينظر فيه إذا قال ظن كل من جاله مجبر ما هو مجبر أي مجبر لا مجبر خطير يقول لك إنه بيعذبك في نار جهنم أبدا ناس يقول لك مجبر مثلا شعبة يا أخي إذا قال لك ظن بل خطر أيوه واجب ظن لا ما حصل له ظن حصل له ظن ما سابني ما حصل له ظن لا ما سابني ما حصل له ظن يجي لك واحد رسول ويجي لك معجزة ويقول أنا من عند الله هذه خلقك وهذه أشياءك ويعذبك في نار جهنم إلى الأبد والله يدخلك الجنة إلى الأبد وقاعد تقول ما جالك لا غرباه ما قد يقول إنه ما بلا ساحر لا هي لكن تنظر فيه تبصر هو ساحر ولا ما هو ساحر تنظر هو به الإله الذي قال إنه موجود لما بحد تنظر هو صدق ولا هو كذب لو يقول لك خبر بعض ربما اليمن أمريكا بالنووية لا هو تشفاك تنظر هو خبر ذا صدق ولا لا ها يعني هو به حالات معينة سمى أنها من باب شكر المنعم وأنها يجب فيها الشكر إذا حصلت يجب عليه أن يشكر مثلا يعترف في قلبه هذا مطلقة يمدحها بلسانه في أوقات عن شرط كل يوم يجلس يمدحه لكن هذا بالظروف إذا قرأ ذكره في مكان وكذا وهو إنسان جيد ومنعم وكذا من الواجب انك تذكره بالخير. تقدم لها الخدمات في بعض الحالات حسب الظروف وحسب النعمة وكبرها ويعني عظمها ومن عدمه، يعني هي لها حالة مخصوصة. لا نقول إن كل شيء كل تفاصيلها هو عقلي، يعني إنك هنا كل شكر منعم وكل طاعة لله هي واجبة عقلها لأنها شكر منعم. لا نقول إلا على ما قلنا إذا قال الله، لأن حاجة ما قلنا هي على حسب قدر النعمة وكبرها وعلى حسب حاجة المعلمية وكذا. إذا قال ربي هذا واجب عليكم تفعلوا شكرا لي على نعمتي، قلنا إذا أخبرنا الله أن النعمة حقته تساوي الطاعة الدائمة له أو تزيد عليها فنصدقه، لأن إذا عرفنا أن عدل حكيم وأن لا يقول ولا يكذب، لا يقول كذب ولا هذا فنصدقه. الحين يجي يقول لك واحد عاقل يقول هو واجب علي أني أروح أضيف ذاتي قطيفة، قال الله واجب عليك أنك تروح ضيفة وبيلوفك أنك ما ضيفة وبيجي فيك نفس، فنصدقه اعتبرنا عارف وداري بالأشياء. احنا بنصدق الباري اذا قال كذا، لكن ما معناته انه بالشر، هو بالعقل، ما بل انه هو قبل لنا بقدر النعمه وبين لنا ان هذا هو جوده يجي مقابلها ولا اقلنا، بس بيان القدر. لكن قبل ما هو تختلف النعمه، قبل ما يجي كيف؟ اكيد اقول لك وبعد ما يقرر شو اللي تختلف النعمه؟ لا لكن نعمه الخلق غير اكيد ما كل شيء ما هي سواء نعمة الخلق مثل نعمة الضياف ولا مثل نعمة الضرط ولا كل شيء يعني بقدره حسب. ما واجب على الإنسان يحرك كيف؟ أنا داري ليش يعني هب لنا وجه شرعي وجه عقلي إني أجيب البعض. لأن هذا نعمة هي نعمة وش ذا بنعمة نعمة عظيمة تستحق البحث عن تستحق البحث عن من أو كذا. النعمة تستحق إنك بعد عن من أو كذا ليش تستحق؟ مثلا افرض الحين واحد افرض الحين ابي واحد يجي يحط عند بابك كل يوم مثل ناهي قدي نعمة عظيمة، ما هي نعمة عظيمة انا احط كل يوم عند بابك مثل سعودي ناهي ما هي مثل، ما قلنا انها مثل، لكن هي ما تستقبل بعد وير لا قلنا انها مثل، احنا في كونها مثل، احنا في كونها هي نعمة عظيمة بعد تاجي بحاس من دي بيحطه ولا بقدر ولا بقدر بقصر بحتاج ضروري واجب ما في شيء بحتاج واجب ولا ما واجب واجب عن ذنب بتركه عن ذنب بترك البحث ها خلاص هاي إذا ما ذنب يعني ما واجب لا ما هو قال لا أجل ها قال واجب عليك تبحث لا يقول واجب عليك تبحث لا يقول واجب تبحث لا يقول واجب ها خلاص ما خلاص لا فلوس قال الملحد قال عليه السلام قال الملحد لقد أبلغت لقد بقيت لي مثال ما عاد حمد لله حق المنعم وين وصلنا هذه؟ ها؟ 13 ها؟ وين أوله؟ زال قصوم حزمة السفن قال من الحجو لا قال قال قاسم عليه السلام كذلك الله عز وجل خلق الدنيا ما فيها الابتلاء فإذا انتهى إلى أجله وعينه أفناها ويعود هذان لجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ولا يكون ذلك خروجا من الحكمة بل الحكمة ألا يضيع الثواب والعقاب سيوان عباس سيوان سيوان ما كملنا دار الملحد كأنك تقول إن شرائع الأنبياء خارجة عن القبول تقول لا يعلم كيف يسمع الصفحة 13 في 13 أي لا وش عدمنا عليه؟ ناهي مش ذا حين ذا نقطع عليها.